أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهمون ودف، أما الوام فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمود، حيث ليس بحذائها في القاضي شيء، وهي إحدى المقولات المحمولات بالذنينة التي لا تكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخرى كالتعمم والتقمص. يذكر المصنف توهما وإشكالا ثم يقرأه ويجيب عنه. تقدم في كلام المصنف أن الأمور القسم السادس من الأحكام الوضعية هي الأمور التي تقبض الجعل بنفسها كالقضاء والولاية، ومنها الملكية. وهذا الوهم وهذا الإشكال يرد على الملكية من هذه الأمور، دون غيرها، خاص بالملكية. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين خارج المحمول والمحمول بالذميمة عند صاحب الكفاية. إذ الفرق بينهما عند الفلاسفة يختلف عن الفرق بينهما عند المصنف عند صاحب الكفاية. قال الفلاسفة في الفرق بينهما أن المحمولات بالذميمة ما يحمل أو تحمل على الموضوع بعد ذميمة شيء إليه، كزيد عالم، زيد قائم، لا يصح حمل العامل عالم على الزيد إلا بعد ذميمة العلم إليه، ولا يصح حمل القائم عليه إلا بعد ذميمة القيام إليه. هذا هو المحمول بالذميمة عند الفلاسفة. وخارج المحمول عند الفلاسفة ما ينتزع من ذات الشيء ويحمل عليه، ككون الشيء ممكنا، إمكان الشيء ينتزع عن ذاته ثم يحمل عليه. هذا يسمى خارج المحمول. أما عند صاحب الكفاية فالمحمولات بالذميمة عبارة عن الأعراض المتأثرة التي بإزائها شيء في الخارج، كالسواد والبياض. وخارج المحمول عبارة عن الأمور الاعتبارية البحتة التي ليس ما بإزايا شيء في الخارج. هذه المقدمة تقدم في كلام المسلم أن الملكية من خارج المحمول من الأمور الاعتبارية التي ليس ما بإزايا شيء في الخارج، وما في الخارج هو المالك والمملوك، والملكية من الأمور الاعتبارية البحتة ليس ما يشار إليه في الخارج ويسمى بالملكية. بعد هذه المقدمة سيقال في توضيح التفهم أن الملكية ليست من الأمور الاعتبارية البحتة كما جعلها المصنف صار الكفاية كذلك، لا، بل الملكية الملك من المحمولات المزدمينة من الأعراض التي بإزائها شيء في الخارج، هذا معنى الملك، لأن الملك عبارة عن إحاطة المحيط بالمحاط بحيث ينتقل المحاط انتقال المحيط كالتعمم والتقمص، هذا هو الملك. والملك بهذا المعنى من الأمور الخارجية، من الأمور التي لا تحقق في الخارج، فجعلها من الأمور الاعتبارية التي تقبل الإنشاء في أنفسها غير صحيح كما فعل صاحب الكفاية، حيث جعل الملك من الأمور الاعتبارية التي تقبل الجعل. لا، الميل لا يقبل الجعل من الأمور المتعددة الموجودة في الخارج ويوجد بأسبابها التكوينية، بأسبابها التكوينية لا بالجعل. فلماذا جعل صاحب الكفاية الملك من الأمور الاعتبارية مع أنه ليس من الأمور الاعتبارية؟ هذا هو التقريب، هذا التوهم. وأما دفع هذا التوهم فتوضيحه يتوقف على مقدمة أيضا، وهي أن المال مشترك بين معنيين، المعنى الأول الملك عبارة عن الهيئة كالتقدس والتعمم، المعنى الثاني الملك عبارة عن الأمور الاعتبارية قابلة للجعل، الملك بمعنى اختصاص شيء بشيء كاختصاص الفرس بالزيت حيث يتصرف فيه ما يشاء، بعد هذه المقدمة فنقول أن ما ذكرت التبحكم من أن الملكية من الأمور المتعدلة ومن المحمولات بالذميمة هو المعنى الأول، وما جعله المسلم من الأمور الاعتبارية هو المعنى الثاني، الملكية بمعنى الإضافة، والملكية بالمعنى الثاني من الأمور الاعتبارية ليس بإزائها شيء في الخارج، فما أفاده سائر الكفاية من أن الملكية من الأمور الاعتبارية ومن خارج المحمول صحيح وفي محله. هذا هو ملخص الجواب عن هذا التوقف، وهم ودفع. أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل كالعقد والإنشاء التي تكون هذا من خارج المحمول حسب اصطلاح صاحب الكفاية، حيث ليس بإزائها في الخارج شيء، هذا حسب ما جعله صاحب الكفاية، وهي والحال أن الملكية إحدى المقولات المحمولات الذميمة من الأمور المتعدلة ليست من الأمور الاعتبارية التي لا تكاد تكون بهذا السبب، لا يمكن جعله بالإنشاء. إذا الأمور التكوينية لا تتحقق بالإنشاء بل تتحقق بأسبابها التكوينية الخارجية، ولهذا يقول المتبحر بل بأسباب أخرى، بل ملكية من الأمور الخارجية تتحقق بأسباب أخرى لا بالإنشاء. ومثال ذلك كتعمم وتقمص وتلاحظ، فالحالة الحاصلة من هذه الأمور للإنسان هو الملك، وأين هذه أي أين هذه الملكية من الاعتبار، من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه، ليس كذلك، ليس الملك بهذا المعنى حاصل بمجرد إنشائه، ليس قابل للإنشاء من الأمور الخارجية، فكيف جعله المسلف سائر الكفاية من الأمور الاعتبارية التي قابلة للجعل والإنشاء؟ هذا هو التوهم. وأما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك، أي على المعنى الذي وهو من الأمور الحقيقية ويسمى بالجدة في علم المنطق، أيضا يطلق على هذا المعنى ويطلق على اختصاص شيء بشيء خاص، وهذا المعنى الثاني من الأمور الاعتبارية، وهو ناشئ اختصاص شيء بشيء ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه كجميع المخلوقات بالنسبة إلى الله تعالى، ألا مالك لجميع ما في الكون بالإضافة الإشراقية ككون العالم ملكا للبارئ جل ذكره، أو الاختصاص ناشئ من جهة الاستعمال والتصرف في الملك ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه، أو من جهة الإنشاء والعقد يتحقق بسبب الإنشاء والعقد كالملك يتحقق بالبيع مع اختيار من بيده الاختيار كملك الأراضي والعقارات البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمى بالجدة ايضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ عن سبب اختياري كالعقد او غير اختياري كالارث ونحو العقد والارث من الاسباب الاختيارية وغير الاختيارية. فالتوقف انما مشى من اطلاق الملك على مقولة الجدة ايضا، مقولة الجدة من الامور الحقيقية من المحمولات الجزمينة. والغفل عن انه بالاشتراك بينه اي بين ملك بهذا المعنى وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو الإضافة المقولية كملك غيره غير الله لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها كهبة من الأعمال، فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر. إمامة ملك للزيد بمعنى بأن الزيد مالك، ولعمر بمعنى آخر لأن عمامة الزيد أما به عمر نسبه عمر، فالملك لعمر بمعنى التعمم مقولة الجبل التي لها ما في ذات الخارج، ولذلك بمعنى الملكية. فتدبر لعله إشارة إلا أن الملك ليس مشتركا نفس الملك، ليست اللغة مشتركة نفسيا بين الجدة وبين الملك بمعنى إضافة، بل الملك في اللغة هو بمعنى الإضافة كما هو المعروف في الكتب الفقهية. نعم، والملك عند الفلاسفة بمعنى الجدة، وهو اصطلاح خاص بهم لا من باب أن لفظ الملك مشترك لفظي بين هذين المعنيين. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال حافظك لما له دخل. هذا البحث طويل، والغرض من هذا التحقيق وبيان أحكام الوضع ربط كلام الشيخ الأنصاري وربط تفسير فاضل التوني، حيث يقول الشيخ الأنصاري أن الأحكام الوضعية تابعة في جعلها للأحكام التكليفية، والظاهر من هذا التحقيق أن الأحكام الوضعية ليست كذلك، بل بعضها غير قابل للجعل وبعضها قابل للجعل مستقلا. ليس ما يقول شيخ الأنصاري من أن الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية مطلقة وفي جميع الموارد وجميع أقسامها، هذا هو الرد الشيخ الأنصاري. وأما رد فاضل التوني حيث قال بالتفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، ويقول بحجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية يظهر رد هذا التفصيل أيضا. وحافظ الكلام في الرد في الفاضل التوني أن الأحكام الوضعية ليست مجهولة ولا يترتب عليها أثر شرعي في كثير من الموارد، فلا يجري فيها الاستصحاب، لا يكون الاستصحاب فيها حجة، إذ يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب من الأحكام العقلية من الأحكام الشرعية، والحكم الرجعي ليس من الأحكام الشرعية، إذ ليس قابل للجهل. وإما أن يكون موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، والحكم الوضعي ليس كذلك، ليس مما يترتب عليه الحكم الشرعي. فكيف يقول الفاضل الدوني بجريان الاستصحاب فيها وحجيته فيها؟ فكلام الفاضل الدوني على إطلاقه غير صحيح. نعم، يجب الاستصحاب في الحكم الوضعي الذي يكون مجهولا للشارع قابل الجهل مستقلا، ولكن لا يجب الاستصحاب ولا يكون حجة في جميع الأحكام الوضعية على ما يذهب من الفاضل الدوني. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجهل فقد عرفت أنه لا مجال للاستصحاب دخلي ما له الدخل في التكليف كالحكم الوزني إذا شك في بقاء ما له الدخل على ما كان عليه من الدخل. لماذا لا يجد لا مجال للاستصحاب؟ لعدم كونه حكما شرعيا، مع أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا، ولا يترتب عليه أثر شرعي، مع أن ما يعتبر في الاستصحاب أن يترتب على المستصحب أثر شرعي. والتكليف فإن كان متمثلا عليه على الحكم الوضعي، الحكم الوضعي في بعض الأحيان سبب للتكليف كالذنوب سبب لوجوب الصلاة، إلا أنه ليس بالترتب شرعي بل بالترتب عقلي، إذا المسبب يترتب على السبب عقلا لا شرعا. فتحا لعله إشارة إلى أن الترتب يمكن أن يكون شرعيا، لأن الشارع هو جعل وجوب الصلاة عند دلوك الشمس، فيترتب وجوب الصلاة على دلوك الشمس بإرادة من الشارع فيكون شرعيا. وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل قسم من الوضع بالجعل، حيث انه كالتكاليف او كالتكليف، وكذا ما كان مجهولا بالتبع ايضا، فان امر وجهه ورفعه بيد الشارع ولو بالتبع منشئ انتزاعه كالتكليف، وعدم تسميته حكما شرعا لو سلم غير زائل بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا. نعم، لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه، لا مجال لاستصحاب حكم الوزي بعد استصحاب سببه، وسببه هو الحكم ومنشأ انتزاعه وهو الحكم. إذا الاستصحاب في الحكم الوزي استصحاب مسببي، وفي نفس الحكم استصحاب سببي، ولا يجري الأصل المسبب عند جريان الأصل السببي. فاسأل لعله إشارة إلى أن الاستصحاب المسبب لا يجري عند جريان الاستصحاب السببي، إذا لم يكن الاستصحاب السببي معارضا بأجل آخر، ولكن ولو كان الأصل السببي معارضا لأجل آخر فيجب الاستصحاب في الأجل المسببي. الحمد لله. سألتم